تناسب مع العبد، بل الذي يتناسب مع العبد تواضع لله سبحانه وتعالى ولخلقه. وإذا خاطبهم الجاهلون بكلام سيء لم يردوا عليهم بالمثل، وإنما يجيبونهم بجواب يسلمون فيه. خاطبهم الجاهلون، المراد بالجهل الخلقي لا الجهل الذي هو عدم العلم، المراد بالجهل الذي هو سوء الخلق. قالوا سلاما، يقولون قولا يسلمون فيه ولا يجارون السفهاء والجاهلين.

من بيت المقدس ثم رجع إليه، أم أنه رجع إلى المسجد الحرام من معراجه؟ ورجع به إلى السماء من بيت المقدس ونزل في بيت المقدس، نزل في بيت المقدس ثم جاء به من بيت المقدس إلى مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوف نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا لله، فكيف التوجيه في الخوف من العدو والسبع وغير ذلك؟ هذا خوف طبيعي، الخوف من العدو ومن السبع ومن البرد ومن الحر ومن الأشياء الضارة، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه ليس معه ذل، ليس معه ذل ولا محبة، فهو خوف طبيعي ليس عبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية آية كقوله أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس الله بكاف عبده، هل للمأموم أن يقول كلمة بلى كالتسبيح عند بعض الآيات؟ والله لا أعرف شيء ورد من هذا، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند آيات الرحمة ويسعيد عند آيات العذاب، ولا يجوز أن يقال في الصلاة شيء إلا بدليل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصلح أن يطلق أو أن تطلق كلمة عبد الله على المؤمن والكافر بمعنى أن ينادى بهذه الكلمة الكافر والمسلم سواء؟ لا، الكافر لا ينادى بتقول يا عبد الله، لأن هذا فيه تشريف له، هذا فيه تشريف له، وإن كان عبدا لله من ناحية عموم العبودية، لكن لا تناديه بهذا الاسم يا عبد الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول يا إنسان يا آدمي يا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هل في هذه الآية دليل على إثبات اليدين لله سبحانه؟ بين يدي رحمته، نظر بين يديه، بين يدي رحمته يعني في مقدمة، يرسل الرياح في مقدمة السحاب المطر، الرحمة المراد بها المطر. نعم. والشيء الذي يأتي قبل الشيء يقال بين يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح هذه المقولة كأن يقول الرجل الحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني كامل ولا كامل إلا وجه الله؟ يقول الحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني كامل ولا كامل إلا وجه الله. كامل بحسب حاله، الكمال يختلف، كامل بحسب حاله وبالنسبة إلى غيره وأكمل من غيره، لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص يوم الجمعة في آية أو حديث أو دعاء لم يرد عليه دليل ثم يتعاهد الزملاء والأصدقاء برسالة جوال فيذكر فيها شيئا من ذلك؟ ما بمثبول ما عليه دليل فلا يجوز هذا، لا في الجوال ولا في غيره، لا يعمل شيء من العبادات والأذكار إلا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مقيمة في هذا البلد وقد توفي زوجها وتريد أن تسافر لبلدها وهي الآن في العدة ولا يوجد لديها محرم ولم يعد عندها نفقة نظرا لوفاة زوجها إلا ما يبذله لها أهل الخير، السؤال هل لها أن تسافر لوحدها عائدة لبلدها أم تبقى حتى انتهاء الإحداد؟ ما دام أهل الخير يقومون بمساعدتها وكفايتها فإنها تبقى حتى تنتهي العدة، وإن لم تستطع الإقامة فإنها تتصل بأحد محارمها أو يأتي ويذهب بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الأقلام والجوالات من الذهب بالنسبة للمرأة هل يعد أمرا مباحا؟ لا، المرأة إنما يباح لها الحلم فقط، أما أن تتخذ المذهبات في الأواني وفي الأكواب وغير ذلك فلا يجوز. نعم هذا من الإسراف والبذخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ورفع يديه فهل يرفع المأموم يده معه؟ نعم لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط جمع الصلاتين لأجل المطر، وهل يجمع بين الظهرين لأجل هذا السبب؟ يجمع بين المغرب والعشاء في المطر المتصل، المطر المتصل الغزير الذي يدل الثياب، أما المطر الرذاذ والشيء الخفيف لمن لا يبيح الجمع، الذي لا يدل الثياب لا يبيح الجمع، هذا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فهذا محل خلاف بين العلماء، المذهب والذي عليه الأكثر أنه لا يجوز، إنما هذا خاص المغرب والعشاء لأن الناس بحاجة إلى الكن في بيوتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أخذت عمرة في شهر رمضان وأرغب في الحج إن شاء الله لهذا العام متمتعا، فهل تكفي عمرة رمضان أم لا، علما أنني لازلت في مكة شرفها الله؟ لا تكفي عمرة رمضان عن عمرة التمتع، عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج بعد رمضان، فإذا كنت تريد التمتع وأنت في مكة اخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة ثم أد العمرة وانتظر حتى يأتي الحج وأحرم به. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر من شعرها، فهل لها أن تقصر من شعرها بعد أن عادت إلى الرياض أم يلزمها الرجوع لمكة والتقصير هناك؟ تقصير في كل مكان، في مكة وفي غيرها وفي الطريق من خالف، قصر في الرياض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصد ثم جامع امرأته، فماذا عليه؟ وهل على زوجته شيء وهي قد انتهت من عمرتها وحلت منها، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما دام حلت من عمرتها ليس عليها شيء، أما هو فيعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصد ولو في أي مكان ولو في الرياض، ويكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس وقد قرر علي شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه، فما هي الطريقة التي يراها فضيلتكم لتقريب ذلك للطلاب، وما الشرح المناسب الذي أرجع إليه؟ كتب المذهب، راجع كتب المذهب، راجع شرح المنتهى وشرح والكشاف، شرح الإقناع، راجعها تعينك على فهم مسائل شرح الزاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين بعض النساء في الأفراح أن النساء يجمعن صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، وذلك لأن إحداهن قد سمعت ذلك في الإذاعة وقد فعلته والدتي، فجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب لأجل زواج، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا خطأ ولا يجوز الجمع في هذه الحالة، فعليها أن تعيد صلاة العشاء وتنهى عن هذا وتبين للنساء أن هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة كالطائرة والباخرة حتى ولو لم يخش خروج الوقت؟ لا تجوز الصلاة على الراحلة إلا في حالة المطر والطين، إذا كانت الأرض فيها مطر وطين والسيل يمشي فإنه يصلي على الراحلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان ليس فيه مطر ولا ماء يمشي مع الأرض فإنه ينزل ويصلي على الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت سيارة وخشيت عليها من العين، فهل لي أن أضع يدي عليها وأقرأ عليها المعوذات؟ لا، ما يحتاج، اقرأ المعوذات في وردك لنفسك وعلى مالك، أورد على نفسك وعلى مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للقائل أن يقول حبيبي هو الله أو يا حبيبي يا الله؟ هل يجوز أن يقول القائل حبيبي هو الله أو يا حبيبي يا الله؟ ما يستهل ذلك، محبة الله نوع من أنواع العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أخذ بعض الدروس العلمية من موقع الأنترنت الذي باسم فضيلتكم، ثم أقوم بنشرها عبر مواقع الأنترنت الأخرى لحاجة كثير من العوام خارج هذه البلاد لعقيدة السلفية، ولكن مكتوب في الموقع لا يؤخذ شيء إلا بعد الإذن من فضيلتكم، فهل تأذنون لي بذلك؟ لا، لا نأذن لأحد أن يأخذ، لكن من أراد أن يطلع يفتح على الموقع ويطلع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستغفار بنية أن يرزق الله سبحانه الإنسان بولد أو برزق أو غير ذلك، ما حكم هذا الاستغفار بهذه النية؟ الاستغفار نعم بنية أن يرزقه الله مالا أو ولدا، يدعو الله بحاجته، يدعو الله بحاجته، ولا يكفي الاستغفار. الاستغفار إنما يكون في استسقاء طلب الغيث، لأنه إنما امتنع الغيث بسبب الذنوب، لا يستغفر من أجل ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكلت علي هذه العبارة وهي قول المصنف رحمه الله الطاعة مشتركة بين الله ورسوله، أما العبادة فخاصة لله تعالى. نعم، واضح هذا يا أخي. الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يفرد الرسول أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول هي اتباع أمره، اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، فطاعة الرسول طاعة لله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه مبلغ عن الله. وأما العبادة هي خاصة بالله عز وجل، لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بصفة الله الخبرية كالوجه واليدين والعينين؟ هذا سبب الحلف بالله أو بصفة من صفاته بدون تفريق بين كذا وكذا، صفاته الثابتة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لعن إبليس إذا مر ذكره؟ من داعي، هو ملعون، لعنه الله عز وجل، لكن استعذ منه، استعذ بالله منه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعمد بعض النساء إلى ربط شعر رأسها بربطة سوداء كبيرة ثم تلف الشعر حولها فتكون الربطة والشعر خلفها ويبدو الشعر كثيرا، وليس مقصودها خداع الخاطب، إنما مقصودها التجمل في الزواجات والحفلات. سؤال: هل يكون ذلك داخل في النهي عن الواصل أو في لعن الواصلة والمستوصلة؟ هذا يكون إذا كان فيه تدليس بما يشبه الشعر، يظن أنه شعر وما هو شعر، هذا من الغش والتدليس والتشبع بما لم يعطى الإنسان. هذه ناحية. الناحية الثانية: مرأة إذا جمعت رأسها ولفته ومن خلفها، هذا لا يجوز، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة. يكون كان لها رأسين، كان لها رأسين، فهذا هو المحذور من هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد لعلات، أولاد لعلات، ديننا واحد. نعم. ما معنى ذلك وفقكم الله؟ نحن الرسول بين هذا، قال ديننا واحد، معناه أخوة لعلات أن ديننا واحد، ديننا واحد، مثل الأخوة من الأب الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، فدين الأنبياء واحد، لكن شرائعهم مختلفة بحسب المصلحة البشر. نعم. يقول: إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البغل يقطع الصلاة قياسا على الحمار؟ لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث، أو هل هذا حديث: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله ما أعلم أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو على ألسنة الناس، وهو نوع من الأدعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل: محسوبك فلان، هل هذه اللفظة غير جائزة لجعله المحسوبية لغير الله؟ كيف محسوبك فلان؟ يعني حسبك فلان ما يجوز، حسبك إذا كان معنى محسوب يعني حسبك فلان ولا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال العدسات اللاصقة في العين كما هو منتشر عند بعض النساء في هذا الزمان، هل هو من التغيير لخلق الله إذا كان لغير حاجة؟ إذا كان لحاجة فلا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فالأولى تركه والابتعاد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسماء الله سبحانه الكافي؟ نعم، لذلك يعبد هو العبد الكافي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كمبلغ لعائلة مسكينة؟ وفي حالة جواز ذلك، هل لا بد من إبلاغ العائلة أن هذا المبلغ هو كفارة يمين؟ نقود ما تجزي، الله جل وعلا نص على الإطعام أو الكسوة أو العتق، كفارته إطعام 10 مساكين